خلاصة مفاهيم أهل السنة. مقتضى العلم العمل. فالغرض الرئيس من العلم الشرعي هو العمل بما يتعلمه المرء من أمر دينه، وفي ذلك رفعة من الله لصاحب العلم وعصمة له من الشيطان. أما من يترك العمل بما علمه فهو يسلط الشيطان عليه ويتبع هواه فينزل أسفل سافلين. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. خلاصة مفاهيم أهل السنة.